أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان هل يعذر أحد في هذا الباب من الكفر بالجهل أو بدعوى زلل اللسان أو السكر أو الهزل أو اللعب ونحوه. وعرفنا الفارق بين الجد والهزل، وأن هذا الأمر يستوي فيه أن يقع على أي وجه، سواء كان جد أو هزل. ونكمل بقية المسألة لأنها يعني محل استفسار من كثير من الإخوان، ومحل استشكال عند كثير منهم، لكن قبلها بعض الاستفسارات، يعني مما يتقدم من الأسئلة. بعض واحد يقول: قلتم أثناء شرحكم لباب قول ما شاء الله وشئت إن الأمور التي توقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها أصحابه قبل أن يقعوا فيه، وذلك في بداية الرسالة وفي هذا المبحث، مبحث الاستهزاء، نقلتم عن أهل العلم أن الطائفة التي استهزأت بالرسول وصحابته لم تعلم أن هذا مخرج من الملة، بدليل أن الله عز وجل أثبت لهم الإيمان، حيث قال تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد أقرهم الله عز وجل على أنهم إنما كانوا يخوضوا ويلعبوا. فهم بهذا وبناء على ما قيل في باب قول ما شاء الله وشئت لم يعلموا بأن هذا مخرج من الدين. أرجو منكم توضيح تلك المسألة. طبعا هو واضح أن في خلط أو لبس في فهم المسألة عند صاحب السؤال. يعني يمكن تذكروا أنه في وقت أن ما تكلمت على قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، لما قالوا ما شاء الله وشئت قال: قولوا ما شاء الله وحده، ودلهم. وما عرف هذا الباب من مسائل، وكان من جملتها أن هذا مما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم أنه يمس التوحيد، لأنه من باب الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى دقة نظر وفهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحيح والأكمل والأوجه والأتم في هذه القضية أن يقولوا ما شاء الله وحده، لأن العطف وإن فصل عنه المعتقد، العطف الكلامي، يمكن أن يمس التوحيد ولو من باب الكلام. وهذا من باب تعليم الموحد، الدقة، ليس فقط من باب سلامة المعتقد، ولكن أيضا من باب سلامة المسلك الكلامي. ولكن أيضا، ودي مسألة فصلت فيها في الباب الذي ذكر. لكن هو بيقول ان انت قلت ان الصحابة كان الامور البينة من الشرك كانوا يعلموها. يمكن انا ما ذكرتش او ما اتكلمتش في هذه الجزئية بهذا النحو، ان الصحابة كان كل الامور التي تمس الشرك الاكبر كانوا يعلموها، بمعنى ان هو لا يتصور ان يكون منهم من يجهل بعضها او يجهل شيئا منها ولو يسير. ولكن قلت ان هذه الامور التي هي بينه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يعني فرق بين حاجتين، بان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه الكرام كل ما يمس امور التوحيد من باب القيام بما امر به ومن باب اهتمامه بامر التوحيد وحمايته لجناب التوحيد، وفرق ان احنا نقول انه ينعدم في الصحابه من ايه من يجهل مثل بعض هذه الامور وان دقت. فرق بين امرين، احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم واهتم بذلك، وبين ان نقول انه ينعدم في الصحابه من يجهل ذلك. دي مساله بس عشان اوضح للسائل ولغيره. الثانيه، الاعتراض الذي اعترض به بانه كيف هم جهلوا ان الاستهزاء او مقولتهم هذه تخرج او تكفر، هم لم يجهلوا ذلك، ليس في الكلام كلام اهل العلم ولا في كلام المفسرين على الايه ولا ما يفهم منه انهم جهلوا، بل بالعكس هم سارعوا الى الاعتذار الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم بان هذا مما يمس الايمان، فايه اعتذروا بانه يخوض ويلعب، ولعلهم ظنوا او ظن بعضهم ان مثل هذا العذر يعد ايه عذرا. يعني هم ظنوا ان الكلام على انه مقولة الاستهزاء اذا كانت بغير قصد فلا يكفر صاحبها، لكن هم يعلموا ان الاستهزاء كفر، يعلموا ان الاستهزاء بدليل ان هم اتوا يعتذروا، وتعلق قائلهم بشسع نعلة رسول الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه في قدمه وهو لا يلتفت الى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يقول ايه أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيد على ذلك. وهو مجتهد في الاعتذار لأنه يعلم أن ده أمر خطير، لكنه أراد أن يعتذر عنه بما ظن أنه عذر، بما ظن إيه، فأقرهم الله على أنه كان على هذا الوجه، ولكنه رده عليهم فلم يقبله منه إيه، فقبله منهم أنه خوض ولعب، ولكن لم يقبله منهم أنه إيه أنه عذر. فدي ما فيش فيها خالص اطلاقا ان هم كانوا يجهلوا او يعلموا او ما شابه. يعني دي مسألة اعتقد ان السامعين واضحة عندهم انه هو ليس في كلام اهل العلم ما يفهم منه ان هم جاهلوا او عالموا المسألة، بل بالعكس الواضح جدا من مسلكهم انهم علموا ان هذا مؤثر في الدين فذهبوا ليعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم يقول ان الغضب رافع للاحكام مثل النسيان والاكراه، فهل من سب الدين في حالة الغضب لا يكفر؟ ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقضي، نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. ده إن شاء الله يأتي عليك كلام في ما يعتبر فيه الغضب عذر، يمكن لعله الكلام يشمل في هذا الباب. لكن نرجع ونقول عشان الكلام يتصل بعضه ببعض ويتفهم المسائل، قلنا انه فوقف بنا الكلام في المرة السابقة في علامة الكلام على الجد والهزل، على الجد والهزل، ويمكن لو نذكر كلام القرطبي حقرأه عليكم تاني فيما يتعلق بجزئية الجد والهزل وصلا لما سبق، وفي جزئية حقولها تاني لانها اختلطت على بعض الاخوان، وعايز الاخوان بقدر الامكان زي ما قلت لا يغشوا انفسهم، يعني بقدر الامكان يركز في المسألة في الكلام الذي نقوله، في المسألة وفي الكلام الذي نقوله. شوف في عند بيان قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. القرطبي عند بيانه لهذه الآية في المسألة الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربي في المسألة الثانية من المسائل على هذه الآية قال لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك، لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، جدا أو هزلا. يعني هم لما قالوا ما قالوه من الكلام الذي اعتبره الله عز وجل استهزاء به وبآياته وبرسوله، لا يخلو أن يكونوا قالوه على حالة من اثنين، إما جد وإما هزل، مش كده؟ فهو بيقول وهو كيفما كان كفر، يعني سواء وقع منهم على سبيل الجد او على سبيل الهزل هو كفر، فهو كيفما كان كفر، فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة، لا خلاف فيه بين الامة. يعني لو واحد هزر بالكفر يكفر، ولو عمد قلبه فهو من باب اولى اكفر. فيبقى اذا قالوا ما قالوه او اذا وقع قولة الكفر من القائل، قولة الكفر المتفق عنها كفر، احنا بنتكلم على السب والاستهزاء الذي اجمعت الامة بلا خلاف على ان من تكلم به كفر، هذا اذا وقع من صاحبه لا يخلو ان يقع على وجه من وجهين، اما جد واما ايه هزل. فهو بيقول وهو كيفما كان كفر، وهما كيفما كان كفر. طبعا احنا لما نيجي نقول ان ده معنى جد او ان هو على وجه من وجهين اما جد واما هزل، لما نقول انه هزل يبقى معنى ذلك انه غير ايه غير مقصود به الكفر، لما نقول ان هو هزل يبقى معناه ايه غير مقصود به الكفر. وحنجيب كلام القاضي عياض في الشفة كلام اوضح وابين حتى ننظر في هذه المسألة. وهو كيفما كان كفر، فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة. افهم الهزل بالايه بالكفر كفر. لو واحد بينكت ولا بيضحك الناس بالسب او الاستهزاء او الطعن في الدين او بالتنقص من شأن الله عز وجل او من رسولي او من شريعتي او مشابه، ويقول والله ده انا بضحك ومنكت وكذا وكذا وكذا وكذا وبخوض وبألعب او بهزل او كذا، كل هذا ايه فهو كفر لا خلاف في ذلك بين الامة. واضح كده؟ فدي ايه فيما يتعلق بجزئية كونه ايه جد او هزل. بعض الاخوان اختلط عليهم الكلام الذي ختمت به الدرس الماضي اللي هي الجزئية الاخيرة خالص في درس الثلاثاء الماضي، وهي انه العبد اذا قصد السب كفر. فواحد يقول لي طب ما هو كتير قوي ان اللي بيسبه يقصد السب. هو احنا هنا بنقول ان في مسألتين انت دايما بتخلط الكلام، هنا بالكلام بطريقة علمية مش كلام بطريقة عامية. لما نقول قصد السب يعني عزم على اداء الفاظ السب، عزم على اداء ايه الفاظ السب، بمعنى انه ليس في حالة من حالات انعدام الادراك، ليس في حالة من حالات انعدام الادراك. يعني قد يكون انسان يقول مقولة معينة، المقولة دي الاخ هاني، لما انسان يقول مقولة وهو في حالة من حالات ايه انعدام الادراك، وفي حالة من حالات انعدام الادراك، افهم يبقى المقولة اللي خارجة دي هو غير مطالب بها وغير مكلف بها. طيب ايه الحالات اللي ممكن يكون الانسان في حالة؟ اول حالة مشهورة او معروفة انه يكون مجنون، لان المجنون غير مدرك، وبالتالي اذا وقع منه السب او الاستهزاء غير مكلف، مفهوم؟ فما نقولش ده مجنون كفر لانه هو غير ايه غير مكلف، مفهوم؟ طيب ايضا النائم اذا تكلم بكلام هو كفر فهو في غير مدري، يبقى ايه يبقى غير قاصد لهذا الكلام، مش غير قاصد لما ترتب على هذا الكلام، غير قاصد للكلام، الحروف اللي خارجه من لساني غير قاصد ليها. واضح؟ ادي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه ان يكون فرحا شديدا يغلق عليه مداركه، فرحا شديدا يغلق عليه مداركه بحيث لا يدري ما يتكلم به، بحيث لا يدري ما يتكلم به. كذلك الرجل الذي قال من شدة الفرح الذي أغلق عليه مداركه فقال اللهم أنت عبد. هذه الحروف التي خرجت من منطوق لسانه هو غير إيه قاصد للحروف، مش قاصد لأنه هو يكفر وقاصد أنه هو يقول للربنا أنت عبد، لا، هو هذه الحروف وقع في حالة أغلقت عليه إدراكه فصار غير مدرك لما يقول، مفهوم؟ فإذا تكلم بما لا يدركه لا يتكلف به، بحيث أن أنت تقول له ده أنت قلت اللهم أنت عبد، يقول لك والله العظيم أنا قلت اللهم أنت ربي، يا أخي لا أنا سامعها بودني، يقول لك ليه؟ لأنه بيقسم على ما عزم به، مفهوم؟ ورتب أن ينطق به، مش بيقسم على مسألة هو عايز يؤمن ولا عايز يكفر، بغض النظر عن المراد من الكلام، فعم نتكلم على مرحلة الإدراك مش على مرحلة المراد من المدرك، مرحلة الايه الإدراك. الحالة الرابعة ان يكون مغضب او غضبان غضبا اغلق عليه مداركه، واضح؟ غضبان غضبا اغلق عليه مداركه، طبعا دي يمسك فيها الناس كلهم يقولوا بس ما هو الرجل اللي بيسب الدين بيبقى ايه يبقى غضبان، وبالتالي يبقى ايه؟ لا. لكن ليس كل غضب، ليس كل غضب يغلق الادراك، انما الغضب اللي بيغلق الادراك الغضب الذي يجعل صاحبه لا يدري ما يقول، يبقى شأنه شأن المجنون او النائم، لا يدري ايه، زي الملبوس كده يعني، بحيث انه يكون عقله من شدة الغضب قد ايه اغلق عليه، بيسموه الغضب المغلق، مفهوم؟ ودي حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا، ان يشتد الغضب اشتدادا شديدا جدا جدا حتى يغلق على الانسان مداركه. اما ان يتكلم وهو مغضب بما يميزه، زي ما يطلع مراته وهو غضبان، زي ما يشتم اللي قدامه وهو غضبان، زي ما يرتب لقتل اللي قدامه وهو غضبان، فهذا ايه؟ لم يخرجه الغضب عن ادراكه، فهو مكلف بما يقع منه لانه في دائرة الايه؟ الادراك، في دائرة الايه؟ الادراك. طيب واحد من الغضبان او فرحان او مبسوط او متكبر او يعني مش واخد باله من اللي بيقوله، فسب الايه؟ فسب الدين، او سب الرسول، او سب الله، سب الشرع، استهزئ، استخف، لكنه لا يقصد بذلك سب الدين ولا يقصد بذلك الكفر، هنقول ايه؟ هنقول هو شأنه شأن الهازل الذي يدرك ما يقول لكنه لا يريد به الكفر، افهم. فلما نيجي نقول قصد السب، مش معناه قصد الكفر، مش معناه مقاصد للايه؟ للخروج من الملة، مش معناه قاصد للتعدي على الملة والدين، لا، لكن معناه انه هو مدرك لما يقول، يعني لم يخرج عن دائرة الادراك. واحنا قلنا المقاصد نوعين، المقاصد نوعان، المقاصد نوعان، القسم الاول منها هو ماذا تفعل، ماذا تفعل. الرجل اللي قال اللهم انت عبدي، هنقول له ماذا تفعل، هيقول ايه؟ انا قاصد اقول اللهم انت ربي، مفهوم؟ ده القسم الاول اللي هو يتميز به العمل. القسم الثاني اللي هو لماذا تفعل، انت بتعمل العمل ده ليه؟ يعني انت عايز تقول اللهم انت ربي ليه؟ يقول شكرا لنعمة الله علي ان انقذني من الهلاك المحتم، مفهوم؟ انت بتقول القولة دي ليه؟ يقول عشان اخرج من الاسلام وعشان اكفر وعشان اتنقص رب العالمين واتنقص الدين. فالتاني ده ملوش علاقة في قضيتنا، التاني ده اللي هو لماذا تفعل ملوش علاقة. كل من وقع منه السب على اي حالة كان الا ان يكون في غير ادراك كالمجنون، يبقى ايه؟ ده مش مكلف بيه، مش مكلف بيه، مش مكلف بيه في غير ايه؟ لا، المكره مدرك لكنه بيعفو، يعفى عنه لايه؟ لعارض، لكن مدرك. انا بتكلم على الخروج من الادراك، الخروج من الايه؟ من الادراك. لكن ممكن الانسان يسب وهو مدرك ويكره، ودي مسألة تانية هنقولها في الايه؟ في العوارض. لكن تبقى انت فاهم دلوقتي الجزئية دي، عشان في واحد يقولك انا مش فاهم يعني الحكاية دي، ما هو اللي بيسب، ما كل اللي بيسبه بيبقى ايه؟ عايز يسبك انت، عايز يسب كذا، عايز يسب كذا، مفهوم؟ يبقى اذا دعوة الهزل غير مجدية، لان الذين نزلت فيهم الايات، الذين نزلت فيهم الايات اعتذروا بدعوة الايه؟ الهزل والخوض واللعب، وقبل منهم ذلك كما قال ابن تيمية، وقريت عليكم الكلام ده بالنص، لم يقل لهم كذبتم في كونكم تخوضوا وتلعبوا، ولكن قبل منهم ذلك واعلمهم ان ذلك ليس ايه؟ ليس بعذر، ليس بعذر، زي كلام القاضي ابي بكر بن عرب، فهو كيفما كان كفر. يبقى ده من حيث الهزل والجد. اسمع لكلام القاضي في الشفا في صفحة 222، في الشفا في صفحة 222 بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام كويس قوي عشان تفهموا بس المسائل دي، لانها مزلة قدم. بيقول الرجل رحمه الله فصل، الوجه الثالث ان يقصد الى تكذيبه فيما قاله، لا صفحة 222 معذرة. بيقول تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه. احنا عندنا هنا السب نوعين بناء على الكلام اللي احنا قلناه، واحد قاصد للسب ومرتب له، عايز يتنقص النبي، مرتب في نيته كده، وواحد قاله ايه؟ مش واخد باله، الفاظ مجردة عن المقاصد، افهم. يعني الناس، يعني الكافر اللي بيطعن في الدين ده مرتب للطعن ولا لا؟ وقاصد للطعن والتنقيص والتشويه ولا لا؟ طيب، طب والمسلم بقى اللي اسمه احمد وعلي وابراهيم وبيصلي كمان وبلحية، لما يقع منه السب هيبقى ومش قاصد ولا قاصد للتشويه ولا للطعن ولا للتنقيص ولا كلمة كده خرجت منه. فبيقول قد تقدم الكلام في قتل القاصد لسب. القاصد ده خلاص مسألة بالنسبة لك مش ايه مش محتاجة كلام. والإزراء به وغمسه بأي وجه كان من ممكن أو محال، يعني سواء أي وجه سواء تصورنا أو غير تصور، كل وجوه النقص الممكنة والمحالة تعد كفر. فهذا وجه بين لا إشكال فيه، مش كده؟ طيب الوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم، أن يكون القائل لما قال من سب ومن طعن ومن تنقيص في جهته صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام يرجع على الكل، احنا قلنا اذا وقفنا على كلام في سب الايات او في سب الله او في سب الرسول يبقى ايه بيرجع في المسألة على الكل عشان التلازم، صح؟ فبيقول ان لو واحد قال ان انا الكلام اللي انا بقوله ده غير قاصد للسب، ان الكلام اللي طلع مني ده انا غير قاصد للسب والازراء، ولا معتقد له ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نقيصة على المباحث اللي احنا شرحناها. مش احنا شرحنا صور السب وصنوف السب وأقسام السب وما هو صريح وما هو بالتلميح وما هو قريب وما هو بعيد؟ كلام ده رغينا فيه كتير، عشان تبقى انت ايه كلام مترتب معاك من الاول عشان ما تجيش تقول زي ايه، لان الكلام ده هو احنا فصلناه بالتفصيل. او نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم، او اثبات نقيصة مثل ان ينسب اليه اتيان كبيرة او مداهنة في تبليغ الرسالة او في حكم بين الناس او بغض او يغض من مرتبته او شرف نسبه او وفور علمه او زهده او يكذب بما اشتهر من امور الخير عنه صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره، او يأتي بسفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وان ظهر بدليل حاله انه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه اما لجهالة حملته على ما قاله او لضجر غضبان او سكر اضطره اليه، يعني السكر لحد ما قدر ايه يخرف ويسب، او قلة مراقبة من النوع اللي لسانه فالت او قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. واحد متهور ومتعجرف فممكن جدا لما تضايقه ايه فمن باب العجرفة ومن باب التهور وليس من باب ايه، مع ان القرينة تدل على ايه على انه لم يعتمد سبه. وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا هو حكم الوجه الاول القتل دون تلعثم زي بعض بالضبط. افهم كلام طبعا بالنسبة لك يبقى مزهر، لكن هو ده كلام اهل العلم، المسألة دي فيها اجماعات، ما عشان كده بنقول اللي اتكلم فيها بطريقة غير مضبوطة اتكلم فيها مش بعلم، اتكلم فيها بطريقة ايه تأصيلات بعيد عن الموضوع وتقسيمات بعيد عن الموضوع، يقول لك كفر عمل واعتقاد وما كفرش الا لما اعتقد وده ما اعتقدش يبقى بالتالي مالك وماله ومش عارف وخلاص، وانت طبقتها في دماغك وما انتش داري ماشي منين. فلما بتيجي تسمع الكلام ده هو بيحصل نوع من انواع ايه حجر راسخ وانت جاي تزقه، فلازم ايه يحصل نوع من الايه من القلق، صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا شو بقى الحالات عشان تبقى انت عارفها. ولو عم من السب في جهته وان ظهر بدليل حالها انه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، ما احنا عرفنا ان في نوع الاول هو القاصد ده ماله لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، اما الكلام طلع ليه اول حاجة ان يكون عن جهل، يعني واحد ما يعرفش ان الكلمة دي سب دين، ما يعرفش ان الكلمة دي سب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اما لجهالة على ما قاله، او واحد غضبان يبقى دي الحالة التانية، او لضجر او سكر، والسكر ده فيه خلاف هنقوله، السكر ده فيه خلاف وفيه او فيه عارض واحد هيقوله لك هنقوله ايضا، بس ايه بننبه على المسألة مسألة، او سكر اضطره اليه. الرابع قلة مراقبة وضبط اللسان. يقول والله ده الكلام ده طلع مني ايه، يعني أنا مش باخد بالي بالكلام قوي. قلة مراقبة وضبط اللسان. الخامس عجرفة وتهور في كلامه. واحد عنده عجرفة وعجرفة وتهور في كلامه، واضح كده. فحكم هذا الوجه، حكم الوجه الأول هو القتل دون تلعثم. لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان. هذا النوع من الكفر ما فيش فيه عذر بجهل. ليه؟ هو فيه عذر بجهل ولا ما فيش؟ فيه عذر بجهل. طب ايه هو بقى العذر بالجهل؟ باختصار شديد، ان يتعبد العبد لربه بامر، يتعبد العبد لربه بامر يظنه انه قربة، لكنه لجهله لا يدري انه ايه بعد وليس قربة او منهي عنه. يبقى هذا امر استلزم العلم، هذا امر ايه استلزم العلم. لكن القضية اللي معانا دي بتستلزم امرين، فيها واحد غالب على واحد. الاول العلم اللي التقديس زي ما قال ابن تيمية، لان هذا من باب ايه حماية مقدسات الاسلام، اللي هو قالها بعبارة معينة، ان هذا العبد اللي هو لما قال ان الايه السب كافر ظاهر وباطن، قال لانه انعدم عنده من التقديس القلبي والتعظيم والتوقير الواجب في حق جناب الرسول صلى الله عليه وسلم مما حمله على التجرؤ على سب. يعني لما واحد يسب كده وقلبه بعيد خالص عن السب، احنا قررنا ان هو كده يعتبر كافر ظاهرا وباطنا خارج عن الملة. طب الراجل ده، طب الباطن بتاعه هو مستقر وملوش علاقة بالسب. قال ان الراجل ده قل عنده التوقير والتعظيم والإجلال الواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في حق الله أعظم، وبالتالي في حق الآيات والدين إن عدم عنده حتى تجرأ على سبه. شاخدين بالك؟ يعني أنت النهاردة لما تكون بتوقر أبيك توقير شديد جدا، ممكن في الغالب تشتم أبوك؟ مش ممكن أبدا. ليه؟ لأن احترامك لأبيك هيمنعك، مع أنك أنت ممكن تغضب وممكن تعجرف وممكن لسانك يفلت، لكن في حاجة من جوه مسكاك. فالإيمان في حق تلك المقدسات، لأن هي دي الأصول التي فطر العبد على تعظيم دلوقتي. العبد من جهة الإيمان، إيمان بالله، مفطور على تعظيم الله عز وجل ولا مفطور على أن الله عز وجل بالنسبة له كسائر الموجود في الكون؟ طبعا لا، مفطور على التعظيم والإجلال والتوقير والتكبير. فلما يبقى وصل به الحال الى انه يسب، يبقى انعدم هذا القدر. طب وانعدام القدر ده كفر ولا مش كفر؟ كفر، لانه اصل الايمان هو ان لو واحد قال لا اله الا الله دون تعظيم لله واجلال وتوقير وقالها كده باللسان، هيبقى على الحقيقة مؤمن. سيبك من الحكم الظاهري، بتكلم على التوصيف الشرعي الدقيق. يبقى اذا هذا العبد ايه اللي حصل منه؟ حصل منه انه الجهل هنا ملوش دور في القضية، الا ان يكون كلمة العرف تجارى على انها مدح، وهي في الحقيقة ايه سب. دي يخش فيها العلم والجهل. انت معايا ولا ايه؟ زي ما انت تروح بلد كده يقول لك يا ولد، فايه ولد دي بيقولها للكبير والصغير، فوتقول يا ولد ده بيشتموني، وبعدين يقولوا للعالم يا ولد، دول بيحترموش العلماء، يبقى دول فسق، يبقى دول فجر. لا، لان هم تعرفوا على ان هذه الكلمة ايه. لكن ده ما يكونش في السب الصريح، يحرق ويلعن وكذا وكذا وكذا، دي لان دي ما فيهاش العرف، جرى على جميع عرفا وعقلا انها ايه من جنس الطعن والسب والتنقيص والازراء والاغماض وما شابه. واضح كده؟ فيبقى هذا الضرب من الكفر لا عذر فيه بالجهل، لانه منافي للتقديس الفطري فضلا عن العلم. افهم، لكن واحد راح طب قبر ظنا منه طب قبر يقربه الى الله، وده مبلغ اللي تعلمه من واحد ضال، يبقى هنا قبل ما تقول ان ده مشرك لازم تقول له ايه، هذا الفعل ليس قربة الى الله، بل هذا الفعل شرك، وهذا الفعل مما لا يتقرب به الى الله، بل قد نهى عنه الله. يقول لك ده انا بحب ربنا وعايز اتقرب له وتعلمت ان ده قربة، يبقى ده ايه جهل. يبقى هنا يلزم انك انت تعرفه وتقيم عليه الحجة قبله. في نقطة مهمة، لو فرضنا ان في واحد يقول لك لا كلام ده كلام خارج قاعدة العذر بالجهل وده كلام المغالين، فيقول لا ده هو الباب ده فيه عذر ايه بالجهل، نقول له ماشي حتى لو فيه عذر بالجهل، بالنسبة لواقعنا وبلدنا جرى عهد الناس واتفاقهم وعلمهم جاهلهم قبل عالمهم ان سب الدين كفر. لذلك القائل بيقول ايه؟ يقول لا تكفرنا. لما يجي واحد كده يعني وهيسب الدين يقولك ايه؟ ما تكفرناش. او ايه؟ او مثلا بعد ما يسب يقولك ايه؟ ادينا كفرنا هو بسببك. او واحد يقولك ايه؟ اديكم كفرتمونا على الصبح كده. ده مين ده؟ الجاهل الذي ليس له بالدين صلة الا بمجرد الاسم، يعني لا بيصلي ولا لكن عارف من كثرة زيوع هذا الامر انه ايه. فحتى لو قال القائل من باب التفريق منه مش من باب المغالاة منه، ده كلام اهل العلم، المغالاة دي لما انت ايه تشدد في المسألة بغير بيان، صح؟ لكن لما يكون كلام اهل العلم، طيب احنا ودول مغالين، يعني العلماء كلهم مغالين وانت اللي ايه المنضبط حتى على انضباطك، فايه؟ فالامر صار غير مجهول. فالمسألة من شقين، الاول ان هذا الباب لا يعذر فيه بالجهل، الاول ان هذا الباب ايه لا يعذر فيه بالجهل، الثاني انه لو قلنا بانه يعذر فيه بالجهل افهم فانه قد علم عند الكافة مما استقرأناه نحن، يعني الكلام اللي انا بقوله ده مما استقرأته. وانت اسأل نفسك استقرأت هذا ولا لا، انا سألت اسأل نفسك، سيبك من كلامي في الجزئية التانية، اما الاولى فهذا هو الكلام، اذ لا يعذر احد في هذا الكفر بالجهالة ولا بدعوة زي اللسان ولا بشيء مما ذكرناه اللي هو السكر والضجر والاخير زي ما حنبين واحدة واحدة. يبقى افهم كويس، يبقى ده من حيث الايه الكلام على مسألة الجهل، على مسألة الايه الباب ده ليه مش باب؟ لانه منافي للتقديس، منافي ايه للتقديس، يعني بعبارة لو ان الناس اللي بيتجرؤوا على السب دول عندهم تقديس يلجم ألسنتهم، واحد يقول لي يا اخي لا دول جاهل ومش عارفين وخلاص، بدل بلغوا الى انهم مش عارفين حاجة خالص وما فيش في قلوبهم حاجة خالص يبقى ما فيش ايمان. لكن انت تثبت انهم مش عارفين حاجة خالص وما فيش في قلوبهم حاجة خالص ومع ذلك هم مؤمنين، يبقى انت اقمت ايه للدين وابقيت ايه للدين؟ مش الدين له ضوابط؟ الدين له ضوابط ولا لا؟ يعني في اثبات الايمان له ضوابط وفي سلب الايمان له ضوابط. فانت لما تيجي تقول الناس دي مفيش ومفيش ومفيش ومفيش ومفيش وبعدين هم مؤمنين، يبقى انت بتثبت الايمان لا شيء، صح ولا لا؟ فاحنا نقول لك قول انت قول معانا دول عندهم ولا ما عندهمش؟ دول عندهم نقول لك هذا له لازم، طب ما عندهمش يبقى مش في الايمان اصلا، صح ولا لا؟ والا هتقول بقى بمذهب غير الجهميه والمرجئه، لان الجهميه حتى الجهميه اللي هم اشد مذهب الذين كفر اهل السنه منهم بعضهم قالوا ان الايمان تصديق، صح الجهميه قالوا اقوال خطيره جدا تشبه اقوال بعض الناس في زماننا، يقول لك لا ده بيسب الدين لكنه ايه لكنه الايمان في قلبه صادق، واحنا قلنا الكلام ده كلام الجهميه وما نرضاش لاحد ابدا ان يكون على مذهب الجهميه. لا يعذر احد في الكفر بالجهاله ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه اذا كان عقله وفطرته سليما، اذا كان عقله وفطرته سليما، يعني ايه؟ يعني لم يخرج من دائرة الايه الادراك، يعني ايه؟ يعني لم يخرج من دائرة الادراك، لانه لو خرج من دائرة الادراك صار غير مطالب وخير ملزم بما يقول، صح؟ لكن لو واحد قال ده زلل لسان، دي عجرفة كلام، ده تهور، ده نوع من كذا او كذا. طيب بالنسبة للغضب والفرح عرفت ما فيه، انه الغضب الذي يخرج عن دائرة الادراك، الغضب والفرح الذي يخرج عن دائرة الايه الادراك. طيب قلة مراقبة اللسان وقلة ضبط اللسان كل هذا هيدخل في دائرة الايه انه لن يكون اشد من الهزل في الاستهتار، مش كده؟ لان الهازل يعني غير منعقد قصده بالكلية بما يقول، غير منعقد قصده بالكلية بما يقول، الهازل ده كلامه في وادي ومقصده في ايه، وهي العبرة كلها هو اثبات ان السب والاستهزاء كفر كيفما كان بعيد كل البعد. طبعا لانه اللي بيحصل في نقطة مهمة جدا ودي حنرد عليها في الاستشكال، لكن اقولها هنا من باب تتميم الفائدة، كثير من الناس عندما يذكر مسائل السب وتذكر هذا على سبيل التفصيل العلمي فيقول لك لا هو حكم سب الدين كفر، لكن الذي يسب لا يسب الدين، الذي يسب يعني اللي بيقع منه ده هو صورة السب، لكن في مضمونه هو ايه؟ يسبك انت او يسب طريقتك. غاية انه يسبك انت او يسب طريقتك او يسب قومك او يسب نظامك الى غير هذا، غايته امرين. لما واحد يقول الكلام ده يبقى غايته امرين، واحد من اثنين. الاول ان يريد ان يقول ان هذا الرجل يتكلم بكلام بعيدا عن قصد الكفر وقصد سب الدين اللي هو الدين، اللي هو الشريعة والاسلام والرسول والله عز وجل واخره. فدي المسألة ترد عليها تقول له ايه؟ تقول له ان هذا الامر المقصد فيه غير معتبر، مجرد خروج الفاظ السب منه هي ايه؟ هي كفر. لان مجرد خروج الفاظ السب على اي حال هي ايه؟ كفر، لانه دليل على انتفاء تقديس القلب، ولان العلماء اجمعوا على انه كيفما كان كفر، لا خلاف بين الامة في ذلك. كيفما ايه؟ كيفما كان، على اي وجه، قل له الف اي وجه في دماغك فهو ودخل في كيفما كان. ده وجه. الوجه الثاني ان احنا لما نيجي نقول ان الذي يسب الدين يسبك انت او يسب نظامك او يسب قانونك باعتبار ان الدين له عدة معاني، فهذا دعوى ان الساب مرتب لمقصد وعالم بمعاني الدين. هذا يعني ان الساب حاجتين، مرتب لمقصد انه هو لما بيجي يقول سب الدين فبيبقى قاصد جواه ان يسب نظامك او يسبك انت، فده ايه؟ ارتباط بين السب والمقصد. والامر الثاني انه هو ايه؟ انه هو عنده علم واسع بمدلول لفظ الدين لغة. حاجتين هم، انه عندما يسب واحد بيقول ايه دي كذا وكذا وكذا من السب، فيقول لك لا ده بيسب نظامك ويسب دينك ويسب نظامك وحالتك وطريقتك وانت وامك وابيك واهلك والى اخره، لا علاقة له بالشريعة والاسلام والله والرسول الى اخره. فنقول له يبقى الرجل ده رتب على تركيب هذا اللفظ على مقصد، وهو ايه؟ سبك انت. دي واحدة. والثانية ان هذا الرجل عنده علم واسع بمدلول لفظ الدين، يبقى الرجل ده من علماء اللغة، يبقى الرجل ده كسبويه والخليل والاصمعي وما شابه، لانه رجل رتب كده وعرف ان الفاظ الدين دي، الدين بمعنى الحكم والدين بمعنى النظام والدين بمعنى الاخلاق والدين بمعنى المسلك والدين بمعنى الشريعة والدين بمعنى العبادة، فقال والله لا ده انا هختار من العشر معاني دول معنى او اثنين اصبهم على من سببت. فبالحاصل ان اي واحد بيسب، نرجع بقى على الكلام، اي واحد لو احنا افترضنا ان الراجل ده عالم، يبقى ازاي انت بتعذره بالجهل؟ يبقى انت ايه؟ عبارة عن متلاعب ومحاور زي لاعب الكرة، مرة تيجي الناحية دي تقوم توجبها الناحية دي، ساعة ما نيجي نقول لك ما فيش جهل تقول لا ده في جهل، وساعة ما نيجي نقول لك الراجل مش قاصد تقوم تقول ده الراجل عالم من العلماء. يبقى ده ايه؟ محاورة بالباطل، لان الواقع خلاف كده. اللي بيسب الدين في القطاع العريض لو سألته حتى في حاجة في اللغة اسمها كان هيتريق عليك، صح؟ الا انك انت تفترض ان كل اللي بيسب الدين معاه دكتوراه في اللغة العربية، وده طبعا كلام هراء، صح ولا لا؟ الحاجة التانية ان كل اللي بيسب الدين بعد ما بيسب بيقول ايه؟ بيقول لك احنا كفرنا، ما بيجيش يقول ايه؟ اعتذر لك لاني كنت اسب قومك واسب طريقتك واسب نظامك. ده انت اللي بتفلسفها له، ده انت لما بتقعد على الترابيزة ايه؟ بتفلسفها له، تقعد توجد له معاذير هو ليس فيها. فالربط بمقصد، احنا قلنا ان اللي بيسب ده اساسا ماله؟ ما قصدش حاجة خالص، ده بيقولها كده من الغضب، مش كده؟ انت عملت له مقصد. لما نسأله عن المقصد ده يقول لك لا انا ما جاش في دماغي ان انا صحيح انا قرفان ومتضايق وهو ضايقني فانا اتكلمت بالكلام ده. ده واقع ولا ما هو واقع؟ من حيث استقراء الواقع، كلام ده واقع ولا لا؟ الامر الثاني بلاش، هنقول ان هو بيقصد هذا وان هو بيسب اللي قدامه ومرتب في دماغه كده، وان لفظ الدين عنده بمعنى الطريقة والنظام والمسلك والاخلاق. يبقى ده يستلزم ايه؟ علمه بمدلول لفظ الدين، وده في الواقع ماله؟ يكذبه. الواقع يكذبه ان الساب للدين او الساب للشريعة او للرسول صلى الله عليه وسلم او لغيره قاصد بلفظ الدين او بلفظ كذا غير ايه؟ غير مراد. هو ما يعرفش، واضح؟ بل هو تناقلها، بل هو يعتبرها من القوة، وبيعتبرها من المهارة، بيعتبر ان من اجمد الاشياء ومن التعبير على مدى جموديته انه يسب لك الدين، واضح؟ يعني دي ايه؟ دليلة انه هو من الايه؟ من اهل القوة والفتوة والايه؟ والعصبة. ما بيعتبرهاش من باب ان دي ايه؟ فلسفة كلامية. فدي جزئية ايضا حنعرج عليها في الاشكالات، لكن تبقى فاهم انه لما واحد يقول ده زلل لسان، ده عجرفة كلام، ده تهور، ده مش واخد باله، كل هذا لا قيمة له، زيه زي لو قصد. ليه؟ لان ده يتنافى مع التقديس القلب. ليه؟ لان الامة اتفقت على ان السب يستوي جدا وايه؟ وهزلا، يستوي مع وجود المقصد ومع عدم وجود المقصد. افهم الكلام. ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه اللي هو اللي فات كله، إذا كان عقله في فطرته سليما، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو واحد عقله سليم وقال كلام الكفر يبقى كافر بإطلاق، قال إلا استثناء الإيه؟ الإكراه. لأن المكره مدرك ولا لا؟ المكره مدرك، مش كده؟ فلما نقول إن المكره مدرك يبقى ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إنه هو يترتب عليه الحكم، ما هو مدرك، هو مش مجنون، مفهوم؟ ما هوش مجنون ولا في ايه؟ اغلاق من الفرح او الغضب، ولا نائم، ولكنه الجئ الى ذلك بغير ارادته. فالاكراه عارض بنص القرآن. الاكراه ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وبهذا افتى الاندلسيون على ابن حاتم. واحد كان اسمه ابن حاتم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لم يكن زاهدا، او كلاما نحو هذا، فافتوا بانه كافر. افتوا بايه؟ بانه كافر في نفس الزهد عن في نفي الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه. وقال محمد بن سخنون في المأسور، راجل مأسور واخدينه في الاسر، فمن شدة الغضب والتعب بايه؟ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ قال ان المأسور يسب النبي صلى الله عليه وسلم في ايدي العدو يقتل، الا ان يعلم تنصره، الا ان يعلم انه نصراني تنصره، او اكراهه، انهم يكونوا اكرهوه على ان يقول ايه ذلك. وعن ابي محمد ابن ابي زيد لا يعذر بدعوى زلل اللسان، لا يعذر المتكلم بالسب ايه؟ بدعوى زلل اللسان. وفي مثل هذا وافتى ابو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل. لو واحد سكر وتلبس بحالة السكر فقالوا ايه؟ بعضهم قال يقتل اذا وقع منه السب، لانه يظن به انه يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وايضا فانه حد لا يسقطه السكر. يعني قالوا ان السكران ده لما يسب الرسول يقتل. ليه؟ قالوا لمعنيين الاول انه ما دام قاله في حالة الذهول العقلي بالسكر يبقى هو في حالة الانتباه مما يقوله، لان السكران بيخرج من ايه؟ بيخرج ما هو مخزون ايه. فقالوا هذا دليل على انه، لو وجهة نظر الذين قالوا بذلك، هذا دليل على انه يقول حال صحوه، يعني حال انتباهه. قالوا ان الرجل ده ما دام سب الرسول صلى الله عليه وسلم في سكره يبقى دليل على انه كان يسبه في حال ايه؟ صحوه. دي واحدة. الثانية ان هذا حد لا يسقط بالايه؟ بالسكر، على ما ذكر في بتفصيل في عارض السكر، انه من وقع فيما يوجب الحد، لواحد زنى هو سكران، او واحد قذف، ان سكر هذا وان هذا قذف، ولذلك سووا بين حد القذف وحد الايه في بعض الاحيان على مذهب علي رضي الله عنه وعمر، سووا بين حد القذف وحد الخمر لما اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كم جلدة، فقسوه على الايه؟ على السكر، وقالوا ان السكر طريق القذف، رأيت اذا سكر هزا واذا هزا قذف. طب لما يقذف هيعمل ايه؟ حيث 80، يبقى اذا لما يسكر يبقى 80، لان السكر هيقوده الى هذا. فقالوا هو حد لا يسقط بالسكر. بعض الناس بيقولوا لا، والسر الخلاف في مسألة السكران ايه؟ هل يكلف السكران سر الخلاف هل يكلف السكران بما ترك بما يقع منه بعد السكر؟ فقالوا الذين قالوا أن السكران هو الذي أفسد عقله قالوا ما يقع من عقله الفاسد لازم له لأنه هو الذي أفسد عقله، واللي قالوا لا هو يجرم بالسكر ولأنه جرم بالسكر فلا يجرم بما ترتب على السكر وإلا يعاقب على الجريمة مرتين، فقالوا إيه؟ قالوا يجرم على السكر ولا يجرم على ما يترتب عليه من فساد الإيه؟ من فساد العقل. مفهومة دي؟ سر ده بسر الخلاف، أنا بشرح لك سر الخلاف. فاللي هم قالوا لو واحد فسد عقله بالخمر فقال ما هو كفر أو قال ما يستوجب الحد، فاللي أوجب عليه ذلك قالوا هو اللي أفسد عقله وبالتالي يتكلف لأنه هو اللي جرى على نفسه كده يبقى من فعله. الآخرون قالوا ده هو يجلد في الخمر فيعاقب على السكر عقابا أنه سكر، ولكن لا يعاقب على ما ترتب من إيه؟ من أثر السكر، لأنه إذا عوقب على ما ترتب من أثر السكر مع عقابه على السكر يبقى عوقب على إيه؟ الفعل مرتين. مفهوم؟ دي سر الخلاف. فمنهم من ألزمه بما يترتب على السكر ومنهم من لم يلزمه، لكن الصحيح أنه يلزمه، الصحيح أنه إيه؟ في السب خاصة، في الإيه؟ في السب، مش في كل الإيه؟ الأمور. على تفصيل ليس هذا محله، ليس هذا إيه؟ محله برضو بسبب إيه؟ مسألة التقديس القلب. بيعترض على هذا المذهب اللي هو مسألة أنه هو يعاقب إذا سب بعد السكر، واحد سكران وسب، يعترض عليه بأن حمزة رضي الله عنه شرب الخمر في الجاهلية في الإسلام. حمزة رضي الله عنه شرب الخمر في الإسلام، فلما شرب الخمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم على أنتم ما وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهل أنتم إلا في غير حديث ابن عباس لما تضربه، غير حديث ابن عباس لما تضربه، لا ده حديث آخر من حمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ثمل، يعني فهم إيه من كلامه أنه في حالة سكر، فقد اعتبروا السكر عذر. فالأهل هذا أجابوا قالوا هذا قبل تحريم الخمر، لأنه كان يفعل مباح وهذا المباح كان يترتب عليه فساد الإيه؟ العقل، فلا يؤاخذ بما يترتب لأنه لا يؤاخذ بأصل الفعل. إذا كان أصل الفعل ماله مباح، يعني لو واحد خد مخدر حرام ولا حلال؟ لمرض أو لبنك، وهو في البنك سب الدين، يكفر؟ قالوا لا. ليه؟ طب ليه ما هو السكران هو أنت بتقول السكران، بعضهم قال إيه يكفر، لأنه السكران تعاطى محرم هو مطالب أن يمتنع عنه ويمسك نفسه فتجرأ على الحد، واضح؟ فلا يلومنه. لكن المتعاطي للبنج متعاطي لإيه؟ لمباح في موطنه، متعاطي لمباح، مفهوم؟ فيبقى شأنه شأن حمزة رضي الله عنه لما سمل بالخمر قبل أن تحرم، واضح؟ لكن لا علينا، لأن إيه؟ مش المحل مقام دراسة عارض السكر، لأن ده كلام طويل الحقيقة، وأنا عارف إن لو قعدت أتكلم فيه هنخرج عن قضيتنا فيتلخبط الكلام معانا. لكن اللي أنا عايز أوصل له هو ما يعتبر عذر في هذا الباب وما لا يعتبر. بالجملة ليس في هذا الباب عذر، ده بالجملة. على التفصيل قد أخرج بعضهم السكران، مفهوم؟ بالجملة الإكراه ده باب لوحده، الإكراه ده عذر مطلق، عذر إيه؟ مطلق. على تفصيل برضه، وهل هو في الأقوال والأعمال ولا في الأقوال بس إلى آخره، لكن بالنسبة للأقوال هو عذر مطلق. وفي الحديث إن عادوا فعد. واحد يقول لي يعني دلوقتي عمار لما الناس أوجعته ضرب فقال في النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر؟ نقول وقع منه الكفر، ولكن لا يترتب عليه حكم الكفر لوجود العارض وهو الإكراه. وكذلك حمزة رضي الله عنه لما قال هل أنتم إلا عبيد لأبي قاله حال سمل، فهو كان السكر، لكن طب السكر هنا لم يكن إيه؟ لم يكن ملزم لأنه كان مباح، مفهوم؟ إلا هيقول لا والله ده السكر ده حتى لو كان مباح ده هو لأنه إيه ترتب عليه فساد عقل، فإحنا لنا العقوبة الأولى، حيقع الخلاف من إيه من هذا الجزء. لكن نقول بالجملة هذا الباب لا عذر فيه. واضح؟ يوم واحد يقول لي طب الجهل على التفصيل اللي ذكرت حتى في واقعنا هيبقى إيه؟ هيبقى برضو لا عذر فيه حسب واقعنا وحسب قاعدة العذر وحسب ما يقع من الناس علما وجهلا، علما وإيه؟ وجهلا، ولا بشيء مما ذكرنا. يبقى لا يعذر بشيء مما ذكره القاضي رحمه الله. وسق كلام العلماء قال إن السكران يقتل لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر. يبقى حاجتنا هم ليه قالوا على السكران يقتل، ليه قالوا على السكران أنه يكفر بالسب، لأنهم من جهة قالوا لأنه دليل على اعتقاده له في الصح، يعني هو فايق بيقول كده متعود يسب، والثانية إيه؟ أنه حد لا يسقط بالسكر. واضح كده؟ والثانية أنه إيه؟ حد لا يسقط، لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود، لأنه أدخله على نفسه، هو اللي فسد إيه؟ أفسد عقله. لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله، خد بالك. طب واحد يقول واحد بيجي يشرب شرب يعني شاي حاطينه فيه خمرة أو عصير فسكر فسب، يبقى ده شأنه شأن إيه؟ من شرب البنك، لأنه لما شربه على أنه من إيه؟ من دروب ما تجرأ على شرب الخمر الذي يزول العقل. لكن اللي قاعد يشرب إزازة خمرة وعارف إنها دي خمرة، عارف إنه بعد ساعتين هي إيه؟ هينسى وهيبقى في عالم تاني، هو عارف كده، ولذلك وقعد يشرب الخمر عشان ينسى ويروح في العالم التاني، غير اللي شرب العصير او الماء او الشراب على انه مباح لكنه دس له فيه الخمر. مفهوم؟ طبعا دي تفصيلات مش داخله في موضوعنا، بس عشان ايه ما يجيش واحد يقعد يالف استثناءات وتاليفات. فلكن هو هنا ايه كلمه في الخمر ليه؟ لانه هو الذي ادخله على نفسي، هو الذي أدخله لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله، على علم من زوال عقله، مفهوم يا أخوانا ليه بها؟ على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه، فهو كالعامد لما يكون يسبه، وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. يعني اللي هم قالوا بذلك ايه مذهبهم انه لو طلق هو سكران يقع منه على الخلاف اللي انا ذكرته، مفهوم؟ والحدود. ولا يعترض على هذا بحديث حمزة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وهل انتم الا عبيد لابي، قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل يعني سكران فانصرف، لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة فلم يكن في جنايتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنها معفوا عنه لأنه بيشرب مباح، كما يحدث من النوم وشرب الدواء المأمون زي البنج كده، مفهوم؟ واحد بياخد دواء فبيغيب او بياخد دواء فبيجي له حالات تشنج زي بتوع الصرع وغيرهم، يبقى ده ايه؟ مش زي السكران ما يقص عليه ايه؟ مفهوم؟ لان هذا متعاطي لمباح على اقل الامور، ده ان لم يكن واجب كمان من باب التداوي مثلا. واضح كده؟ طبعا ده مش عن تفصيل لعارض السكر، لكن عن استبيان لقضية الاعذار في هذا الباب. يبقى دعوة زل اللسان لا قيمة له، دعوة الدجر لا قيمة له، دعوة انه معجرف مش قاصد، كل ده ايه؟ كلام لا قيمة له. مفهوم؟ واضح؟ هو كلام صريح، هو كلام صريح مش كلام مفهوم، مش عبارة ونقول وهذه العبارة يفهم منها كذا ويفهم، لا احنا قلنا ايه؟ تعك من فهمي تماما. ركز على العبارات اللي انت تسمعها في الراديو، اعتبر الراديو شغال وانت بتسمع عبارات في الراديو، يبقى الكلام ايه اللي تسمعه هو الذي انت ملزم به وستؤاخذ عليه. مفهوم؟ قرينا معاكم كلام الصارم في المرة اللي فاتت في انه كلام ايه؟ في انه كلام انه هذا ايه يستوفي الاجماع، نقل الاجماع، وانه فيه سواء كان هزلا او جدا او زاهل عن اعتقاد. يعني تقول انت تقصد يقول لك الله انا معرفش انا جات مني كده، عجرفة، زلل لسان، تهور، عدم ضبط في الكلام زي ما ذكر الشيخ. في كل هذا ايه مفهوم؟ يبقى ده مجمل الكلام الذي ينبغي ان تعرفه في هل هناك عذر في هذا الباب. قلنا بالاجمال لا عذر، مفهوم؟ واضحة كده؟ عشان بس ما بقاش ايه في المسألة. طيب مسألة بقى اللي هو تتميم للباب، اللي هو بقى الامور اللي انتوا ايه متغاظين منها او متضايقين منها، اللي هو الرد على الاشكالات المتعلقة بهذا الباب. الرد على الاشكالات، احنا كده خلصنا معظم المسائل، حوالي 11 او 12 مسألة من خلال من اول الدروس، ده الدرس السادس تقريبا. فايه فيبقى بقي الايه بقى الكلام عن الاشكالات. طبعا كلام عن الاشكالات برضو كلام خدوا بالكم من حاجة برضو من اكثر من مرة، بعض الاخوة بيخلط ما بين الحد والكفر. الحد لا يقيم الا الامام، لكن مسألة الكفر دي مسألة اعتقادية. مسألة الكفر دي انت بتلزمك عشان تبرأ وعشان امامة الصلاة والنكاح والولاية والتعامل والولاء والبراء، لكن الحدود مالها؟ دي قضية خاصة بالإمام، مفهوم؟ انت بتعرف ده ليه؟ لان انت عندك دينك قسمين، دينك اللي بتتعبد بيه لله قسمين، قسم ذاتي وقسم من خلال التعامل مع الآخرين. القسم الذاتي اللي هو العبادات التي تلزمك بذاتك وبشخصك، صلاة وصيام وزكاة وحج وإنابة وذكر وخوف ورجاء ومحبة وتوكل، وقسم متعلق بالآخرين وهو الولاء والبراء، مفهوم؟ من تود ومن تبغض، ومن توالي ومن تعادي. الدين قسمين لا يقوم الدين إلا بهما، لأن ممكن إنسان مصلم وصائم ومزك وحاج وإلى آخره، لكنه ماله؟ لا يوالي من أمر الله بالبراءة منه، ويعادي من أمر الله بولائه، يبقى دينه رايح، لأن الدين ما قمش. يقول ده راجل بيصلي، ده الراجل ما بيسيب، ده بيصلي الفجر حاضر، لكنه لم يقم شق الدين، لم يقم ايه شق كده ولا ايه؟ لا يتخذ المؤمنون، مين هم المؤمنون؟ اللي بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا ويذكروا ويتوكلوا ويخلصوا وينيبوا، خلاص اللي هو عملوا الشق الاولاني. شوف ربنا بيقول لهم بقى الشق الثاني اهو، لا يتخذ اللي عملوا الشق الاولاني الكافرون اولياء من دون المؤمنين. يعني الشق الثاني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك مع أنه مؤمنين، ومن يفعل ذلك مع أنه مصلين وصائمين، فليس من الله في شيء. يبقى الشق بتاع الولاء والبراء بيقوم على هذه المسائل. لأن في واحد يقول لك إيه مالكش دعوة، خليك في حالك، روح صلي، احفظ الفتح، معرفش تتوضى، واخد بالك؟ فده صح، يعني لازم تعرف توضى ولازم تعرف تصلي ولازم تحفظ الفتح، لكن مش مالكش دعوة، لان معناه ان نص الدين هينهدم، ومعناه انك هتخش جهنم والعياذ بالله حتما، مفهوم ولا ايه؟ فليس من الله في شيء. يعني ربنا يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم، شوف بقى التوكيد، فانه منهم. الله، طب وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم والدبله الفضه والعمره وكل ده يروح؟ هيروح، مفهوم؟ فخد بالك عشان تعرف انت مطلوب منك ايه، دينك ايه هو، لان احنا في وسط ظروف بتميع لنا القضايا، وفي وسط ظروف بتاكل من ديننا، تاكل من ديننا في عباداتنا، وتاكل من ديننا في ولائنا وبرائنا، لحد ما بقى الدين زي الكنسي بالضبط، جوه الجامع اعمل اللي انت عايزه، عيط وبربر واسجد واعمل وخلاص، بره الدين جامع مفيش، تقلعه زي النعل، تسيبه بره جوه المسجد، فبقاش في ايه الدين، يا دوب شويه ايه امور كنسيه، بقى دين كنسي، حتى لما تيجي تتكلم في قضايا الولاء والبراء تبقى انت ايه متطرف. خد بالك، هو التطرف هو الكلام في الولاء والبراء، والارهاب اللي هو بتاع الضرب والقتل وكلام منه، فانت احسن احوالك انك ايه متطرف، واضح؟ دي احسن احوالك، فاضل لك سنه يعني. استكمالا لما كان قبل الصلاه، من اول هذه الاشكالات يعني، او قبل بيان بعض الاستشكالات التي يستشكل بها على هذا المبحث أو على هذه القضية عموماً. بالنسبة للكلام على السكر، بعض الناس بيقول انه يعني اذا قلنا انه السكر هذا بعضهم قال انه اذا قاله حال سكره فهو كما لو قاله حال صحوه، فما هو عذر حمزة لما قال هذا فيه سكره وان كان الخمر ايه حلال؟ وان كان الخمر حلال، اولا لابد ان تعلم انه قولهم بانه اذا قاله حال سكره فكأنما يقوله حال صحوه هو انه ما يكون في منجزم في نفسه ويخرج حال السكر، وقد يكون هذا المعنى الذي قاله حمزة رضي الله عنه منجزم في نفسه قبل ايه قبل الاسلام، قبل الاسلام منجزم في نفسه ان يعني هؤلاء القوم عبيد لأبيه، لأن أباه أشرف باعتبار أنه هو جدهم، لأنه حمزة كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتيم فكان لعله في نفسه قبل أن يسلم أو يكون هذا على اعتبار قبول كلامهم أن القائل بالكلام في حال السكر هو كلام كامن في النفس في حال غير السكر، وإن كان هذا غير دقيق، كلام ده ايه غير دقيق، لكن احنا قلنا الذين قالوا عرضنا وجهات الايه الذين قالوا، لكن احنا قلنا انه القبول جاي من جهة انه افسد عقله بامر ادخل الفساد هو على نفسه فلزمه ما يترتب عليه، هي دي القول وجهة المقبولة من ناحية الاصولية، لكن من ناحية انه هو كامن في نفسه فده ايضا لا يعترض، يعني لا يعترض عليه بانه يقال ان حمزة رضي الله عنه قال في حال سكره وهو كامن، ممكن يكون كامن في جهله، ولكن الايمان منعه من انه ايه انه يتكلم بها او رده، او الايمان جاء حمله على ان يرده، لكن لما جه في السكر فحصل ايه خرج المكمون، والانسان ممكن ان يكون في مكمون نفسه كفر لكن لا يتكلم به من باب التقوى، زي ما رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشيطان ليوسوس لي بالامر لأن أتردى من فوق جبل خير لي من خير لأن أتردى من فوق جبل خير لي من أن أقول به أو أتكلم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، يعني ممكن الإنسان يكون في نفسه من الأمور من وحي الشياطين ما إيه ما يمتنع عن التكلم به، وده قيد الإيمان. هو إيه الفرق بين المؤمن والكافر؟ أن المؤمن متقيد والكافر غير متقيد، مش كده؟ حتى في تصرفاتك انت ممكن يكون في امر، يعني ممكن جدا تبقى عايز تبص الوحدة والشيطان يدفعك للنظر اليه، لكن ايه اللي بيمنعك؟ الدين. فمش معنى انك انت ممتنع يبقى لازم يكون مفيش في نفسك الرغبة، لا، لان ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بحديث النفس، انما يؤاخذهم بما هموا، لا يؤاخذهم بما حدثت به انفسهم، كما في الحديث ان الله عفى لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم تقل او تعمل، ما لم ايه تقول او تعمل. فاذا حديث النفس ده اللي بيجي لك في امور معينة خاصة بالعقيدة بالغيب بشأن الله عز وجل بالايمان بالكفر، مدام انك انت بتلجم نفسك فهو ده ايه الدين، فده لا يعترض به، مثل هذا ايه لا يعترض به. اما بعض المسائل المتعلقة بالاحكام هتأتي في الكلام ان شاء الله في الرد على الاشكالات، يعني حكم سب الدين من الاطفال ومش عارف طيب التوبة وما ترتب ورجوع الساب وهل يلزم الغسل ولا يلزم الغسل والكلام على كذا والاعتراض ببعض الأمور، كل هذا يعني ما جاء في بعض أسئلة الإخوان سيأتي تباعا بإذن الله، ولكنكم قوم تستعجلون. فقلنا أنه من أحد هذه الإشكالات بغض النظر عن ترتيبها، قد يعني أرتبها ترتيب معين، أن البعض بيقول يستشكل على هذا الكلام، يقول أن الآيات، افهم الكلام، الكلام اللي حقوله في الإشكالات مر ديك بالتفصيل بس في طيات المسائل، فدلوقتي حنرجعه تاني بقى كل إشكال نقول فاكرين الكلام بتاع كذا وفاكرين الكلام بتاع كذا فاكرين، واضح؟ فتحاول ترجع الشرايط تاني في دماغك بحيث تقول آه. فبعض الناس يعترض يقول إيه؟ يقول أن الآيات جاءت متعلقة بناس كانوا كفار أصلا، كانوا كفار، وبالتالي الآيات قررت كفر من هم كفار، الآيات قررت كفر من هم كفار، وبالتالي ده خارج عن الموضوع. بعض الناس بيعترض بذلك، مش شرط يكون في الجالسين من هم، لكن ده موجود، وممكن تكون سمعت شريط، سمعت درس الواحد، ممكن يكون جافي كده. يقول لك ربنا قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ليه التانيين ما تعذبوش؟ لأنهم كفار أصليين. وبعدين اللي ما تعذبوش اللي هم ما قالوش، لكن اللي قالوا كفار أصليين، وبالتالي كانوا معتقدين لليه؟ للسب، ومستحلين له. أما اللي بيقولوا زاهل ماله خارج عن موضوع، فيستشكل عليك بكده. طبعا هترد عليه تقول له إيه؟ تقول له إنه إن الآيات نزلت في قوم صحيح، وإن كان منهم من كانوا منافقين ومنهم من كان مؤمنين، لكن الذين قالوا كلهم قيل لهم إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ فأثبت الله لهم الإيمان قبل الكفر، لم يقل لهم قد كفرتم بعد كفركم، أو لم يقل لهم قد كفرتم فأظهرتم كفركم بعد إبطانه. ده خلاف المنطوق وخلاف كلام المفسرين، خلاف يعني، ده إنشاء مسألة ليس لها وجود. لكن اللي احنا قرأناه كله كان متعلق بأن البعض منافقين والبعض غير منافقين، أو أن كلهم كانوا مؤمنين، كلام المفسرين مع اختلافهم، وان هم كفروا بهذه المقول. واشهر كلام في هذا كلام ابن تيميه، انا هرجع عليك تاني مع ان ده هيطول الوقت، لكن برضو من باب تاصيل المساله. فكلام اللي احنا قراناه لابن تيميه في المجلد السابع، من صفحه 272 وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فقد أمره من المأمور من الآمر، الآمر هو الله والمأمور رسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم بقلوبهم، افهم الكلام ينوبك ثواب. يعني الكلام اللي انت تسمعه من بعض في زماننا يقول لك لا لا لا لا، ده دول كانوا كفار أصلا. فقول من يقول هذا لا يصح، قول من يقول هذا ايه؟ لا يصح. فانت لما تسمع كلام الشيخ تجيب له كتاب بتاع الإيمان وتقول له يا شيخ اهو، لا ايه؟ لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. واضح؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يكون مطلع وعارف ان قلوبهم كافرة وخلاص وكلامهم بس في الايمان، يبقى هم عند الله ايه؟ كفار. لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم، فانهم لم يزالوا كافرين. ازاي بعد ايمانكم؟ هم كافرين من الاصل، يبقى يقال قد كفرتم بعد كفركم، كفر على كفر يعني ما بالزيادة. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. لو احنا افترضنا أنهم كفار بالقلوب لم يزالوا، يبقى ازاي انتقلوا من إيمان لكفر؟ ده استمرار للكفر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصه، لأنه مين اللي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنهم؟ الوحي، مش كده؟ الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباؤه بأمره. يبقى إذن هم لغاية آخر لحظة لم يظهر منهم كفر، صح؟ لأنهم مع بعضهم، فهم كلهم لأنه فيهم الحكم، هم اللي عارفين الموضوع فيما بينهم، فهم دول متعلق بهم الحكم، كأنهم شخص واحد ما أظهروهوش لغيرهم. لو كانوا أظهروا لغيرهم كنا نقول ده دول أظهروا للمسلمين الكفر بعد إذ كانوا يظهرون للمسلمين الإيمان. لكن دلين من الذي اكتشف كفرهم؟ مش كده؟ فأبلغه للنبي. فلما جالهم الرسول يقول لهم ده انتوا قلتم، جريوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذروا له، حسوا انهم اتفضحوا وان السر بتاعهم اتعرف، اللي هم الكلام اللي بينهم وبين بعضهم، زي ما مجموعة كده تقعد تتجسع على المسلمين بينهم بعضهم لهم كلام، بس الناس كلها شايفهم ايه؟ شايفينهم ايه؟ معاهم، مفيش مشاكل، فمحدش يقول ايه ده الناس دي اظهرت، ما اظهروا منين؟ ده بينهم وبين بعض، فلا يعلم سرهم غيرهم، لكن الله عز وجل علم سرهم فابلغوا من رسوله، فامره ان يقول قد كفرتم بعد ايمانكم، فانهم لم يزالوا كافرين في نفس الامر. لو كان الكلام بالمعنى ده، وان اريد انكم اظهرتم الكفر بعد اظهاركم الايمان، فهم لم يظهروا للناس الا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، هم مع خواصهم ايه؟ ما زالوا هكذا، يعني ما زالوا يبقى لهم أسرار وما زال لهم كلام خاص، واضح كده؟ بل لما نفقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانه. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، لم يدل لفظ الآية على أنه استمرار للكفر في القلوب، لم يدل لفظ الآية على استمرار نفاق القلوب. وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. شوف هنا قال إيه؟ كفروا بعد إسلامهم، ده في حق المنافقين، ما قالش بعد إيمانهم، يعني أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. لكن في آية التوبة قال إيه؟ في الآية في آية المعنية قال إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، واضح كده؟ وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، لأن المقام مقام كلام على منافقين. فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، ممكن احتمال يكون امتداد، يعني إسلامهم يعني مؤمنين، وممكن بعد إسلامهم يعني منافقين يظهروا الإسلام، وقد يكونوا ما زالوا منافقين. يعني بيقول الأولانية ما تحتملش غير الإيمان، قد كفرتم بعده، لكن وكفروا بعد إسلامهم احتمالين، احتمال إسلامهم هنا بمعنى مؤمنين، واحتمال إسلامهم بمعنى منافقين يظهره، وقد يكونوا ما زالوا منافقين، في احتمالين. فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة، فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة، يعني بعد استتابة الله لهم، يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحق والحد والعقوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقال له جاهد الكفار والمنافقين، طب هيعرف المنافقين منين؟ أي الذين كانوا يظهرون الإسلام ثم أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. فالكفار هم الذين يظهرون الكفر أصلا، والمنافقين هم الكفار باطنا. طب من أين لهم يعرفهم؟ ده بالنسبة للتكليف، سيبك من أنه هو أنبأهم ببعض أسمائهم، فبنتكلم على عموم التكليف. جاهد الكفار من هم؟ الذين يظهرون الكفر. طب المنافقين نعرفهم إزاي؟ إذا أظهروا. الذين إيه؟ ولذلك قال ولا تعرفنهم في لحن القول، ولذلك قال تعرفهم بسماهم، مفهوم؟ واضح كده؟ فلذلك قال له إيه؟ وقد كفروا بعد إسلامهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. طبعا الكلام هنا هو واضح في أنه إيه؟ وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم، وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم. فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، لأن المنافق بينتقل من كذب إلى كذب، يعني إيه؟ يكذب ويكفر، تيجي تواجهه يوم إيه؟ ولذلك قالوا إن الكسرة اليمين للدفاع عن الباطل من صفات المنافقين. فلا الواحد مغرقان ومشوش وكل ما يكلمه والله العظيم كل حاجة إيه؟ لأنه كده يحلفون بالله ما قالوا ولقد قال. لكن دوكهم لما ضم إيه؟ قالوا لهم قلتم، قالوا إحنا قلنا بس إيه؟ بس إحنا مش قصدين، ما قالوش والله ما قلنا. والمنافق دايما بيستجن، يعني بتاخد ايه؟ جنة، مفهوم؟ فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، ان هم كفروا بعد ايه؟ بعد اسلامهم، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل انهم سعوا في ذلك، مفهوم؟ لكن التنين بقى ايه؟ فصدر منهم فعل وفعل. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن، بينما الاخرون فانه لم يقل هموا بما لم يفعل، لا استعد في حق، فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى في حق الفين ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. يبقى الذين قيل لهم كفروا بعد اسلامهم حصل ايه؟ انكروا وكذبوا. الذين قيل فيهم كفروا بعد ايمانهم عملوا اعترفوا واعتذروا، يبقى دول حالهم غير حال دول، عشان كده وصف دول غير وصف دول. يبقى اللي يقول لك دول كانوا كفار اصليين قل له هذا هراء. هذا ايه؟ ليه بقى الكلام ده؟ يقول لي طب وايه الفايده؟ يعني احنا ما نعرفش، فاهمين انت بتقول ايه؟ اقول لك لان المراد ما من قال انهم كفار اصليين يريد ان يقول ان هم لا يكفروا الا اذا اعتقدوا واستحلوا، ومدار المسألة على ان من وقع منه السب ولو هازلا ولو زاهلا عن اعتقاد معين، لو هو مش قاصد حاجة ابدا فهو ايه يكفر اجماع. فطبعا لما تيجي تجيب الاجماع ده يوم يقولك ايه ازاي يا اخي دول كانوا كفار كايز، ده ربنا بيقول ان نعفو عن طائفة منهم نعذب، ان نعفو عن طائفة يبقى ايه يقولك دول نوعين، واضح. طبعا الموقف منهم هنقول ايه، قوم كفروا بعد الايمان ثم استمروا في الكفر فلم يعفو الله عنهم، وقوم كفروا بعد الايمان ثم تابوا توبة ايه نصوح، مفهوم؟ لكن مش تقول ان ربنا رد توبة التائب، لا تقول ان الله رد ايه، يبقى الذين عفى الله عنهم تابوا ودوكم استمروا في ايه في كفره، لكن مش ممكن يكونوا تابوا توبة النصوح وايه وإلا هنقول ان في باب ما فيش حد يتوب منه، لا. لكن المتقرر والمتأصل ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لمن ايه تاب، مفهوم كده؟ طبعا الكلام ده قرأناه في القرطبي وقرأناه في ابن عطية، اللي هو ايه موقف المفسرين من الطوائف، وان منهم من كان مؤمن لكنه ضحك معهم وسمع منهم ثم الى اخره. المهم ان احنا عايزين نفهم انه ايه، انه ده لا يعترض به على ان قول السب على اي حال زي ما قال ابن العربي وقال لا اختلاف في ذلك بين الامة، فهو كيفما كان كفر. يبقى لما واحد يعترض عليك بقول الله تعالى ويؤوله من عنده النافع عن طائفة نعذب طائفة وان منهم كانوا مستحلين ومنهم غير مستحلين، قل له حتى على كلامك كان في طائفة غير مستحلة وقال الله لهم ايه قد كفرتم، ما قال لهمش انتوا ان نكفر طائفة لا نكفر الاخرى، فحكم بالكفر على الكل ثم عفى عن البعض للتوبة ولم يعفى عن البعض. احنا نتكلم على الكفر ولا على العفو، على الكفر ولا على العفو، الكفر، لان العفو ده اليه، دي مش قضيتنا، يعفو عن من ويعذب من مش قضيتنا، لكن ثبوت الحكم هو ده اللي يعنينا، لان احنا متعبدين بالاحكام وليس متعبدين بثبوت الجنة او النار، واضحة كده؟ طيب مسألة برضو من استشكالات، هل كانوا منافقين وبالتالي كانوا كفارا اصلا ام ماذا؟ يبقى دي واضحة ايه فرع عن المسألة دي اللي هو تأويل الايات على الوجه ده، مراده انه ايه ان يقول يعني استشكال ايضا في انه يقال، ودي قلناها بقى برضو في الكلام من نفس الدرس هو بس بعيدها تاني، ان استشكال اكتب الاستشكال بدل حقيقة الدين، بمعنى انه يقول ان سب الدين لا يقصد الدين، وان سب الدين يقصد الطريق، وان سب الدين لا يريد ايه لا يقصد الدين. احنا قرأنا في كلام ابن تيمية في الصارم انه سب الدين على اي حال كان ماله يكفر، مش كده؟ على اي حال كان، بيقول في صفحة 546 كلام ده لحقول ده قرأناه بالتفصيل، بس احنا بن ايه بنستجمع صفحة 558 في صفحة 558 قال يظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن من شأن رب من يتدين به، والمرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وسب لدين المسلمين وطعن عليهم، والمرتبة الثالثة أن يسبه بما يتدين به، واضح كده؟ فهنا بيقول ايه بيقول وهذا هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد حيث قالوا اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، اذا ذكر الله او كتابه او رسوله او دينه بسوء، ده هو ده اللي فيه الاجماع، اللي فيه الايه الاجماع اللي هو انه يكفر كيفما كان، صفحة 512 في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان زاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، قول وإيه. قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله، وإن كان مقرا. فلما يجي واحد يقول لك ده الكلام ده كله على إن يكون أي مرتب في دماغه الدين، يبقى الكلام ده هيرد عليه اللي احنا قلنا قبل الإشكالات، إن ده هو يعتبر رتب لمقصد غير معين، وإنه يكون عالم يشترط يعني ايه. طب احنا نقول لو واحد قال كلام وقال قرينة، لو قال قرينة يعني واحد مثلا قال انا واحد سب الواحد سب له دينه وقال له انا اريد او اقصد بهذا الدين طريقتك، لما يقول هذا وتأتي القرينة دي معاه نقول له ان هذا من فعل الكبائر الذي فيه مشابهة اهل الكفر، لكن القرينة اللي دلت على انه بيسب لانه لفظ الدين من ايه من معانيه. لكن لو واحد قال شريعتك وقال كتابك وقال انا اقصد طريقتك تقبل؟ لا. ليه؟ لانه الاولى لها عدة معاني، لكن الكتاب والسنة والشريعة والرسول والله ليس لها ايه اكثر من معنى. يبقى القرينة بتقبل في ايه؟ لو واحد قال ده انا بسبك، امتى نقبل منه الكلام ده؟ لما يأتي في كلامي بقرينة تدل على انه بيسبش دينك، ده بيسب طريقتك، يقول لك دينك يعني طريق ويقولها لك في الكلام بحيث يبقى ايه في قرينة. لكن لما يقول ده انا بسب رسولك وبقصد دينك او اقصد ابوك، نقول له ايه كلام فارغ، لان ده ايه لعب بالدين، لان لفظ الرسول لا يقصد به الا الرسول سواء قصدت او لم. مفهوم ولا ايه؟ لكن لما يجي هو بقى واحد يدافع عنه وهو قال الدين وما قالش اي مقصود اخر، يبقى في الحالة دي ايه ليس له معنى الا الدين. فلما يجي واحد يقول لك ده ما يقصدش الكفر، ده يقصد يسبك، ده يقصد يطعن فيك، ده هو متضايق منك، ده قرفان منك فعشان كده سب، نقول له ما دام لسان قد تطاول على الدين بالسب والطعن والاغماض والتنقيص والازراء فهو ايه كفر كيفما كان، فهو كفر كيفما ايه كان. يبقى ده استشكال. لما يجي واحد يستشكل عليك ويقول لك ده ما بيقصدش الدين، ده بيقصد اهلك، بيقصد نظامك، بيقصد طريقتك، واضح؟ طب لما يجي واحد يقول ديكك ما يقولش دينك، او ديك كذا، ديك امك وديك ابوك، يقول كده، يبقى ايه هذا؟ وان كان ليس كفر ان سمع منه الديك بلفظ الديك، الا انه باب من باب مشابهة الكافرين، من باب ايه مشابهة الكافرين، وده كبيرة. مشابهة الكافرين فيما هو كفر كبيرة، مفهوم ولا ايه؟ مشابهة الكفر فيما هو ايه في الكافرين فيما هو يشبه الكفر، لكن مشابهة الكافرين في كفرهم كفر، مفهوم ولا ايه؟ مشابهة الكافرين في كفرهم كفر. لكن واحد استخدم كلام الكافرين لكن بألفاظ اخرى، زي واحد مثلا يقول للتاني ايه انت هذه ابن دين المؤمنين، فده من سوء الكلام، وان كان هذه عبارة ايه عبارة سليمة، لكن هذا فيه تشبه بالكافرين، ولا يطلب التشبه بالكفرة والجهلة. يعني انت تسمعها فتفكر انه يسب الدين فتقيت ليه، يقولك ايه قال يعني دي من فككت ومن ايه ومن يعني، فده طبعا من سوء ادبه ومن سوء مسلكه ان يتشبه بمسالك الجاهلين. لكن لما واحد يقولك ديك فيبقى ايه هو شبه على الناس، ولو كفره احد يبقى لا يلومن الا نفسه. ليه؟ لانه ممكن تقع في مسمع الاخر على، لانه ده لفظ شبيه قريب الشبه، زي السلام عليكم، من حملها على السلام معذور، صح؟ ولذلك انت ايه علمت في الشرع احتياط انك ترد في جميع الاحوال عليكم. ليه؟ عشان لو كانت السلام يبقى في امان، السام تبقى في امان، واضح كده؟ يبقى دي بعض العبارات العامة. بعض الناس لما يجي مثلا يقول طيب سؤال مسألة، بعض الناس بتقول كلام معين كده ولكنه فيه سوء أدب، زي ما واحد مثلا كده ايه واحد بيهرج، واحد تعبان، واحد من كثرة الجهل، لانه احنا من كثرة جهلنا في ديننا وكثرة تمييع المسائل لنا بقينا مش عارفين صح من غلط. يعني يمكن الناس حافظة القوانين وحافظة لوائح النظم في الرخص والبلدية والشوارع والطرق والوظائف اكثر من اي شيء من دينها، لان امور الدين انت معذور بالجهل، معذور بالجهل، معذور بالجهل، مالكش دعوه، خش الجنه باذن الله ولا يهمك. اما امور الدنيا القانون لا يحمي المغفلين، القانون ايه مفيش عذر بالجهل، فبقت المساله ملخبطه معاك، فبقى الدين ماله في جبعه المستهترات، لكن الدنيا هي اللي محتاجة منك وقفة وتشدد. فده طبعا من ايه؟ من تضيع واتخاذ الدين هزوا وايه؟ ولعبا. لكن انت مطالب بالجد في دينك، خذوا ما اتيناكم بقوة، خاصة في امور المعتقد. طب انت جاهل بتعمل كبائر، وجاهل في عباداتك، وجاهل في معاملاتك، وجاهل في بر والديك، وجاهل في الاحسان لزوجتك، وجاهل في الاحسان لجارك، وجاهل في الاكل، في اكل الحلال وبتاكل حرام. فحتى في كامرة في امور الدين بتجهل، يعني تفعل السوء وتضيع معك الامور، فلابد انك تعرف ان ايه، ان ممكن تقول الكلمة تكفر بها ولا تكفر. فاحذر لذلك. يعني الكلام اللي بيقوله بعض العلماء، زي يجي مثلا واحد يقرأ في كلام محمد بن عبد الوهاب يقول لك: واذا عرفت هذا وعرفت ان العبد قد يتكلم بالكلمة فيكفر فيكفر بها وهو لا يدري، فممكن يكون ده الكلام ده هو مش على اساس ان كل صنوف الكفر، لا، ممكن يكون الكلام ده هو من باب الايه، السب والاستهانة والاستهزاء، زي ما ابن تيمية كده اعتبر العباد القبور والطاعنين في التوحيد مالهم من المستهزئين. كلام اللي قريته عليكم في جزء 15 ورجعوه، قال: ومما يعد من الاستهزاء طعن الايه، طعن عباد القبور في التوحيد واهله، يعد من الاستهزاء بايات الله وبايه، وبالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا من مناطات الاستهزاء، مفهوم؟ فممكن الانسان يقول قوله يكفر بها ولد، لان من الباب ده بالذات، لان الباب ده عظيم، لان الباب ده بيمس اعظم المقدسات، وفي مقدس عندك اعظم من الله عز وجل، ومعظم ومبجل وموقر عندك اعظم من الله، فلما لسانك ينال منه بالسب والاستهزاء والاستخفاف، يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه بقى بعد كده؟ يبقى ايه الاسلام بقى بالنسبة لك؟ وايه عقد الايمان بالنسبة لك؟ هو البطاقة. احنا بقينا نثبت احكام الاسلام على البطاقة اكتر من شروط الدين، اكتر من شروط الدين. فهي المسألة خطرة، في عايز دقة في العلم. بعض الناس لما يسمع الكلام ده فيغالب تكفير المعين، ويقول لك: شفت كل الناس كفرة، ليه؟ كل الناس بيسب الدين. فده برضو من الهراء، لان انت لما تقيم مسألة بعلم لازم تكون ايه، دقيق في انزالها على حدودها. ويجي التاني يقول لك: شوف ده انت هتكفرهم، والراجل عمال يعلم الناس التكفير وخلاهم يغالوا، يبقى احنا احسن لما ايه، فيقول لك: لا، ما تكفرش حد. فالمسألة لا ايه، لا افراط ولا تفريط، لكن باب من العلم لابد ان تأخذه وتفهمه، تأخذه ايه وتفهمه. فيجي بعض العوام بيقولوا كلمات معينة، يعني واحد مثلا ايه يقول لك: صباح الخير يا رب، مش عارف كذا، يا ابو خيمة زرقة، يا اللي بتعمل، يا عبارات معينة يقولها الناس. مثل هذه العبارات فيها سوء أدب، فيها ايه، سوء أدب. لكن اذا عدت من التنقيص تبقى كفر. طب العد ده بيأتي منين؟ من العرف وتعقل العقلاء. زي ما قلنا لان السب في الشائع ليس له حد شرعي محدود، انما هو ايه، يرجع الى عرف اهل العرف ومعقول العقلاء على ايا كانت مذاهبهم ومللهم. فيبقى لازم يبقى ايه، هذه المقولات فيها من سوء الادب، لان ليس لا تكون مخاطبة الله عز وجل بذلك، مفهوم؟ لا تكون مخاطبة الله عز وجل بذلك.